كثيرا يا حاجي ويا كثير ويا كثيرا يا حاجي ويا كثير لزيارة المصطفى ويا كثير لزيارة المصطفى ويا كثير الله الله وياك حادي خذني للمصطفى دولني وياك حادي خذني للمصطفى دولني وياك كثير يا حادي ويا كثير ويا كثير زار ابو ابراهيم نال السعادة ومن زار ابو ابراهيم نال السعادة وفي غد يوم الدين حاصل مراد الله الله وفي غد يوم الدين حاصل مراد وياك وياك يا حادي وياك كثير وياك كثيرا يا حادي وياك كثير لزيارة المصطفى وياك كثير لزيارة المصطفى وياك كثير الله الله وياك حادي خذني للمصطفى دولني وياك حادي خذني للمصطفى دولني وياك كثيرا يا حادي وياك كثير وياك كثيرا يا حادي وياك كثير للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي